من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة ولقاء يوم السبت فريق العمل أمان هلال على هندسة الهواء من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، مرحبا بكل يد تبني وتعمل من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن، مرحبا بكل يد أيضا تحمل السلاح لكي تحمي ما ينجزه هذا الوطن من إنجازات من مشروعات. فتحية لرجال قواتنا المسلحة الذين يبذلون جهدهم وأعمارهم وحياتهم من أجل أن نعيش في أمن وأمان وسلام. كثيرا ما كان الأستاذ أحمد رفعت الذي يشرفنا دائما من خلال هذه النافذة مواجهة كل يوم السبت وكل يوم اثنين أيضا في أن يضع أعيننا أمام المشهد الحقيقي لما يحدث، نقاط البناء، مساحات البناء، ومساحات البناء أيضا بالمواجهة ضد الإرهاب للقضاء على التحديات لشق الطرق للعبور إلى مصر الجديدة. فمرحبا بك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي الذي يكشف لنا، تطلق دائما رصاصات ضوئية تكشف لنا النقاط المعتمة التي يبذل جهده إعلام أهل الشر لكي يحقق عتمة أو ضبابية، لكن هذا لا يخيل أبدا على المواطنين والكتاب والمحللين الشرفاء الذين تجشمون المشاق قرائيا ومتابعة وقراءة وتحليلا. فأهلا بك. الله يخليك يا دكتور. واليوم عرس طبعا. طبعا هذا يوم سعيد في استعادة يعني الأمجاد خالدة. نعم. بعيد تسجيلها الجيش المصري العظيم، وفي ملحمة شعبية من امبارح حضرتك لسه بتكلم على الناس للأمان، الأول مرة يبقى في حالة من الوعي غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي، تقريبا إعلام الشر بسبب هذا الوعي يعني في حالة يعني يرسى له، عنها نتمنى أنه يبقى في الحالة دي على طول، لأنه المصريين لأول مرة ما فيش بقى اللي بيحصل في المرات اللي فاتت، ما فيش الفتي من غير لازمة، ما فيش ناس مش بتتسرع بأحكام، واقفين جاهزين لأي حد من يعني يحاول يتسلل إليهم بأفكار شريرة بأخبار مغلوطة. ففي حالة من الحشد كده إيجابية غير مسبوقة للأمانة. لا يعني حالة الوعي عند المصريين زادت بشكل ملحوظ، ونتمنى تفضل حالة التعبئة دي موجودة زي ما موجودة عند جيش مصر العظيم، كمان تفضل عند الشعب المصري العظيم. نعم. اتكلمنا كتير يعني زي ما حضرتك قلت مش بس في التنمية في سيناء، لكن كمان اتكلمنا على كانت دايما الناس تدخل تسأل خصوصا يوم الاثنين يقول لك هم عملوا العملية دي، طب ليه يعني ما تتبعوهمش وجري وراهم وطردوهم وعرفوا الأماكن اللي هم مختبئين فيها. كنا دايما بنقول للناس يعني هم ناس وطنيين وشرفاء، لكن بتبقى في حاجات كتير ما يعرفوهاش، انه في جهد كبير بيتبذل علشان نوصل يعني جيشنا يوصل لأوكار الإرهابيين ومخازن الأسلحة والأماكن اللي بيضربوا فيها، الساحات اللي بيضربوا فيها. الجهد ده لازم تبذله أجهزة تانية غير القوات القتالية. يعني بتقوم بأجهزة الاستطلاع، بتقوم بأجهزة المخابرات الحربية، وبتاخد وقت على بال ما توصله. يعني مش حكايه ايه اضرب فجري واجري وراهم، يعني احنا مش، وكمان الطبيعه الوعره لسيناء، وكمان وجود مناطق سكنيه ايضا هناك جدا، فكل ده حساس جدا بياخد وقت كمان، خصوصا انه واحنا بنتعمد يا دكتور بنتعمد يا استاذ مياده ان احنا نعيد الارقام دي عشان الناس تحفظها. نعم. يعني خصوصا انه مساحه سيناء الاجماليه 61000 كيلومتر، ودايما ضربنا مثل بانه قد 6 مرات دوله عظيمه وشقيقه وحبيبه زي لبنان. يعني سيناء دي قد 6 جمهوريات زي لبنان، اللي فيها 18 طائفه، اللي فيها عشرات المدن الكبيره يعني كسران وبيروت وصيدا والنبطيه وصور وجبل الشوف وجبل لبنان والبقاع واقليم التفاح وجنوب لبنان اللي فضل شريط منه صغير كده محتل. نعم. من العدو الاسرائيلي. ومزارع الشبع كل دي لبنان. 18 طائفه كانوا 18 ميليشيا و 18 ميليشيا و 18 جيش مسلح. احنا بقى سينا دي قد ست مرات. فعلينا ان نتخيل صحيح هم موجودين ومحصورين في مثلث رفح الشيخ زويد العريش اللي هو امتد مساحته في حدود 260 كيلومتر 256 تحديدا، لكن المساحه القابله للهروب والتخفي والاختباء كبيرة. هي سينا كلها ممكن نعم. يروحوا اي مكان في 61 الف كيلومتر. فده بيحمل عبء كبير على جهاز الاستطلاع، على جهاز المخابرات الحربيه، انه يفضل يجمع معلومات. يجمع معلومات يعني ممكن أجهزة تتحط، ممكن عناصر تخترق التنظيمات، ممكن يجند ناس، ممكن يبعث ناس لأماكن مختلفة، ممكن يبعث ناس في مهام ورا زي ما بيقولوا خطوط العدو، ممكن يبعث ناس لمهام في جبال صعبة ورا زي ما بتقول يا أستاذ ميادة، فياخدوا وقت على بال ما يرجعوا بالمعلومات. عشان كل ده يحصل عشان توصل لمخبأ واحد أو لوكر واحد من أوكار تخزين الأسلحة أو لساحة واحدة بتمرنوا فيها على تدريب السلاح وعلى إعداد الإرهابيين. فما بالك بقى إذا كنت ناوي تعمل معركة كبيرة زي اللي حصل من امبارح على أكتر من يعني عشرات المواقع حتى واحدة، فأنت محتاج مجهود كبير يتبذل. وعشان كده كانت الناس بتسأل طول السبعين يوم اللي فاتوا، هو الرئيس بقى قال لرئيس الأركان الفريق محمد فريد إنه قدامك 90 يوم أو 3 شهور علشان ده بعد تكليف. حادث الروضة. أيوة قدامنا 90 يوم أو 3 شهور عشان نشوف حل للقضاء على الإرهاب. عادت الايام تعدي وناس معتقده انه ما فيش حاجه بتحصل، لكن طبعا كانت قوات متخصصه من فرق الاستطلاع والفرق اللي ممكن تروح خلف خطوط العدو زي ما بنقول وجهاز المخابرات الحربيه، كل ده كان جهد بيتبذل علشان يوصل المعلومات اللي ساعدتهم في ان هم تبدا الحمله بتاعه امبارح. ما اقدرش اسميها يعني معركه بالمعنى ده، المعركه بتبقى بين انداد وبين قوات يعني متقاربه، هي حمله تاديب لمجموعه من العصابات والمجرمين. يعني أزعجوا جيشنا كثيرا وأزعجوا الشعب المصري كثيرا وتسببوا في آلام كثيرة، فأنا الأول لتأديب هؤلاء المجرمين. طبعا يعني إطلالة سريعة على أولا مصطلح، يعني نشوف كده سيناء 2018، ده معناه أنه ممكن تبقى المعركة هتطول شوية، يعني صحيح ابتدت الحملة لكن ممكن ممتدة يعني 2018 يعني ممكن السنة طولها. على الأقل إحنا يعني نتمنى أنه لو يعني لو يعني لو في أسوأ الفروض نتمنى أنه قبل رمضان يعني تخلص، لكن هو مدي براح أنه يبقى المسألة أكبر مما نتخيل. في جبال وعرة، في مغارات، في يعني هضاب جغرافية محتاجة شغل ومحتاجة وجهد. وده بان يا فندم من الملاحقات والمداهمات للعناصر الهاربة بالظبط. وفي رؤوس تانية كمان في بيان السيد المتحدث الرسمي لما قال في فقرة من البيان انه القوات البحرية عاملة جهد اللي قطع الامدادات، ما قالش بقى لمنع الهروب، فده معناه انه في معلومات انه في عناصر خارجية بتدعم وفي مساعدة خارجية بأسلحة وممكن كمان يعني مجرمين ممكن يتم يعني إدخالهم إلى سيناء في ساعة القتال، وده معناه أنه في طرف خارجي موجود. طبعا احنا عارفين أنه موجود على الدوام، لكن لما يتقال أنه موجود في المعارك دي قصة كبيرة جدا. وبالتالي فجيش نقاف حملة تأديب لمجموعة من العصابات والإرهابيين والمجرمين، لكن حملة كبيرة على تنظيم لسنين بيتمول وبيتمرن على القتال وبيتمول كويس وبتتهرب له أجهزة ومعدات حديثة. فالمعركة كبيرة صحيح جيشنا أده ودود، لكن يعني كل الدعم وكل التأييد. استاذ احمد فضل. يعني معذره يعني دلوقتي احنا بنجاوب برضو على ناس كتيره اتكلمت وسالت ليه تسليح المصري رافال مسترال، ليه كل التسليح اللي حصل الايام اللي فاتت ده. ناس كتير كانت بتتكلم في الموضوع دوت وكمان تنشر شائعات وبتقلل انه ليه احنا نصرف فلوس في ان احنا نجيب اسلحه. تمام. طيب اقول لك الاول بس الخداع اللي عملته قواتنا في الخطه امبارح وناس كتير ما لفتش نظرها الموضوع، غير بقى انه سفر الرئيس للخارج وغير انه موجود في مطروح قبلها بساعات، لكن العملية نفسها يعني تلاقي مثلا الاجهزة المختصة ما ألغتش الدراسة قبلها بحاجة، سابت الدراسة موجود زي ما هي بعد ما ابتدى القتال اعلنوا وقف الدراسة عشان ما يلفتوش نظر حد. ان احنا طبعا زي ما قلنا ان المعلومات كتير فمش عايزين نهدرها، اللي ممكن يغيروا أماكنهم ممكن يغيروا مواقعهم، فيبقى كل الجهد اللي اتبذل للشهور اللي فاتت يضيع. الحاجة التانية الأجهزة المختصة أعلنت عن فتح معبر رفح قبلها بثلاث أيام وقالت إنه معبر رفح مفتوح لمدة ثلاث أيام، يعني قبلها قبل المعارك بيومين قالوا إنه مفتوح. أول يوم استقبلوا أكثر من 145 أسرة دخلوا، وبالتالي بدأت الأمور طبيعية جدا، مفيش أي حاجة تنزل يعني أو توحي بأن في معارك يعني خلال ساعات. الحاجة الثالثة وطبعا لما بتفتح معبر رفح بتبقى فيه جرات كتير، بتبقى يعني الحركة ملحوظة يعني، وناس رايحة وناس جاية، وفي ناس طوابير عربيات، وفي ناس على الطريق رايحة تستقبل وترجع بناس، وتبقى فيه حركة. الحركة الملحوظة دي كانت واضح انها مطلوبة، انه بعد اول يوم عدوا الناس دي راحوا قافلين واعلنوا اغلاق سينا كلها مش المعبر الواحد. الملحوظة الثالثة انه طبعا تسربت يعني كان في انباء عن رفع الاستعداد في مستشفيات والحاله الصحيه واخلاقها سره واكياس الدم، يبقى فيه اهتمام بانها تبقى يعني جاهزه. سينا وصل النبأ انه في السادات ده، فعلى طول اللواء حرحور مدينه العريش طلعت بيان انه في رفع يعني حاله الاستعداد وطوارئ للمحافظ للكوارث الطبيعيه، استعداد لاي كوارث طبيعيه، يعني ما قالوش انه في معارك او في استعداد لمعركه كبيره، قالوا ان في استعداد لكوارث طبيعيه ممكن تبقى موجوده في بسبب الاجواء او الطقس في اي وقت، فاحنا بنرفع الحاله دي علشان الحكايه دي. الحاجه الرابعه انه السكرتير العام المساعد لشمال سيناء انهى مدته وخرج على المعاش، فعملوا له احتفال قبل المعركه بساعات. كل دي يعني عمليات تمويه خلت الامور طبيعيه جدا. اصلا المعارك ما لهاش علاقه بجنوب سيناء، كلها في شمال سيناء وسط سيناء طبعا، اللي هي المساحه الكبرى اللي فيها ممكن يبقى القتال واحد والهروب والاختفاء اثنين. فدي مجموعه من الملاحظات اللي جيشنا قدر يعملها قبل المعركه، واوحت انه الامور ماشيه كمان بشكل اكثر من طبيعي. مش طبيعي انه تبقى فتح المعبر على طول، لكن فتحته، فاوحيت انه الموضوع ما مش على البال ولا على الخاطر، وانه كلام الرئيس محدش بينفذ منه حاجه على خلاف الحقيقه. استاذ احمد، في يعني حوارات حول انه اللسان التركي طال بعض الشيء في الفتره الاخيره فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية المصرية. لو حضرتك شايف انه من الممكن نحن نحط بعض النقاط المضيئة ازاء هذه المسألة لدى المواطن الان، ام ترى انه من المسكوت عنه افضل الا نخوض في نفهمهم. في امور برضو ناس كتير ما تعرفهاش، ودخلنا برضو في الاجابة على سؤال الاستاذ مياد ليه الرفال وليه ما اقدرش، بس هو جي ما سؤال الدكتور انه ليه التسليح برضه، هو ده يفتح بيفتح نفس السؤال. في قبرص دي يعني احنا من الستينات لينا علاقات كويسه مع قبرص، القبرص الطبيعيه يعني هذه اللي جزار لها جيب كده. يعني مصر ما بتعملش، احنا الكلام ده قلنا 50,000 مره من زمان، مصر ما بتعملش بشكل طائفي مع في اي قضايا من قضايا العالم، وعشان كده كان لنا علاقات مع الأسقف مكاريوس اللي هو كان يعني زعيم القبرصي المعروف. قعد يتشكل جيب من الأتراك، هم طبعا سموه أنه جيب من المسلمين. يعني هو طبعا عندهم القومية أكتر غالبة أكتر من الدين من الديانة. الجيب ده قعد يكبر لغاية ما قالوا أن هم عايزين يقسموا جزيرة قبرص دي، يعملوا قبرص التركية والتانية يسموها يعني في نوع من يعني انه يستفز الناس في سماء قبرص اليونانيه. قبرص التركيه دي على شمال الجزيره، ودي ترأسها واحد ساعتها كان اسمه رؤوف دنكتاش، وكان يعني علاقات طبعا هو يعتبر عميل تركي يعني، لكن كل دول العالم ما فيش حد اعترف بهذه الدوله ولا ما فيش غير تركيا، فكل دول العالم ما حدش اعترف بيهم. المثير ان الدوله دي على شمال قبرص، وبالتالي لما يبقى ليها حدود زي ما بيقول اردوغان هتبقى الى شمال المتوسط مش الى جنوب المتوسط، يعني مالهاش علاقه المفروض تبقى بحدود. انا عايز ناس تتخيل الخريطه انه قبرص في البحر المتوسط، في الشمال منها في دوله عملوها اسمها القبرص التركيه، لو هيبقى ليها حدود وليها عايز تدور على بقى يعني في المياه الاقليميه بتاعتها تبقى لفوق في حدود اليونان وتركيا، مش يبقى مش تحت على حدودنا. لكن هو طبعا بيهرج وعارف انه انه الدولة اللي اتأمر عليها وجند جماعة علشان تهدها وتقسمها وتفككها زي ما حاول يعمل في سوريا العظيمة اللي شعبها وقف وصمد، وان شاء الله ومبارح اعلنوا يعني بشرى للجيش المصري، يعني جيشنا الاول في سوريا اعلن تحرير حلب وحماة بالكامل من داعش. اردوغان ده اللي قدر اللي حاول يعمل هنا زي ما عمل في سوريا مستفز لي جدا لي انه شايف مصر في موضوع الطاقة ماشية في طريق يعني غير مسبوق، وبقالها وبقيت رقم في موضوع انتاج الغاز وان شاء الله في تصديره كمان. مصر رئيسها ما بيقعدش من كتر ما شاء الله الافتتاحات اللي بقينا مش من كترها مش عارفين نلاقي مواعيد للذهاب ليها كلها، فبنفتتحها بالفيديو كونفرنس والرئيس قاعد في نفس يعني في مكان واحد بيقدر يفتتح 6 7 8 مشروعات في اماكن كتير. كل ده مجنن اردوغان ومجنن اللي وضع اردوغان ومجنن الدولة اللي يعني المقرفة اللي على حدودنا اللي اسمها اسرائيل اللي اكتر دولة يعني متضايقة ومستفزة من اللي بيحصل في سيناء من التنمية ومن اللي بيحصل امبارح من هذه القدرات القتالية العالية صحيح. للجيش المصري العظيم. فانت كل اعضاء مصر مجتمعين على يعني يعني الرعب من اللي بيحصل، من زعلانين من اللي بيحصل في مصر، سواء على الجملة اللي ابتدينا بيها في مقدمة الحلقة انه التنمية شغالة وفي نفس الوقت الجيش العظيم ده مش مبطل يعني تسليح يعني يعني ما شاء الله تنمية، هو كأنه ما فيش مواجهة للإرهاب ومواجهة للإرهاب كأنه ما فيش تنمية على حساب التنمية ده مش حاصل الحمد لله. الاثنين ماشيين مع بعض، يد تبني فعلا ويد تحمل السلاح. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود وتبسمي. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشينا على طول الطريق اللي رسمناه كلنا قلتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس قلتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس يا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. القوات المسلحة والشرطة تؤكدان إصرارهما على اطلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد كافة، واستمرار الضربات الجوية ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء في إطار العملية الشاملة سيناء 2018. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة بمعاهده بشمال سيناء لحين انتهاء العمليات التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة. تواصل فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. الرئيس يكلف الحكومة بتبني مبادرة لدعم الباحثين الأفارقة من خلال زيادة عدد المنح المقدمة لهم ودعم المشروعات المشتركة معهم. وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز الحوار المتوسطي ومكافحة الإرهاب. القوات الموالية للجيش السوري تنفي مزاعم إسرائيل بشأن اختراق طائرة إيرانية مجالها الجوي، وتتوعد تل أبيب بالرد القاسي على إرهابها. إسرائيل تطالب ميليشيات حزب الله وإيران بالانسحاب من منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا. مقتل وإصابة 4 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة العراقية بغداد. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفشي الجوع جنوب القارة الإفريقية بسبب نقص هطول الأمطار وتفشي الآفات في المحاصيل الزراعية. مصرع شخصين ووقوع عشرات الحوادث جراء عاصفة ثلجية قوية تجتاح عدة ولايات في شمال ووسط الولايات المتحدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عايز أقول لكم إن لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال 3.5 سنين أو 4 سنين اللي احنا بنتكلم عليهم إلا بيكم بالمصريين. واليوم ورغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا يجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم. فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التي تحدث في مصر. طبعا أستاذ أحمد، الكلمات اللي سمعناها من الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا شيء سوف يتحقق إلا بصبر الشعب ومساهمة الشعب وتكاتف الشعب مع القيادة السياسية، لأي مدى ممكن الشعب لما يكون مقتنع باللي بيحصل ومؤمن بالقيادة السياسية وواثق فيها ممكن نحقق أكثر وأكثر، سواء في مكافحة الإرهاب أو في التنمية؟ لا، لحد كبير طبعا، لحد يعني مالوش حدود، لأنه وهو يعني لو الكلمتين اللي قالهم الرئيس ممكن يبقوا فقرتين من خطابين أو من خطاب واحد، لكن مغزاهم، وده بيتكرر كتير في أغلب خطب الرئيس، إنه اللي ما بي مش بيرجع أي يعني نجاح أو تطور حصل لشخصه، لكن دايما بتواضع كبير يرجع ده أو يرجع ده للشعب المصري اللي دايما بيشيد بتحمله وقدرته على يعني الصبر وقدرته على استيعاب اللي بيحصل. لكن كمان ما ننساش يعني انه ده قليل انه تلاقيه في زعماء كتير، انكار الذات ده دايما الزعماء بتقول انا عملت، لكن تبقي في لحظة معينة حاسة ان الرئيس هيتكلم على نفسه تلاقيه يرجع كل شيء للشعب المصري. ده مش بيتكلم بس عن مصر، ده هو حلمه اكبر من كده، ده حلمه انساني وحلمه عربي كبير. ده بقى الناس كانت مبسوطة بيه الاسبوع اللي فات بالزيارتين، سلطنة عمان والامارات الشقيقة. نعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال حتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا جايز ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان جايز ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد زمان حلمنا طول عمرنا أكيد من بعد صباح الحلم ما هو مستحيل مدام تحقيقه مباح والليل لو صار طويل أكيد من بعد صباح كون انت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك كون انت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الجديد مواجهة أستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. سؤالي كان عن يعني الشعب لما يكون مؤمن بالقيادة السياسية واثق وصابر أيضا الشائعات اللي كانت موجودة إنه ليه إحنا بنصرف فلوس كتيرة قوي على التسليح أظن دلوقتي كان الرد لما شفنا معركة سيناء 2018 عرفنا إحنا ليه كنا نتسلح لهذا اليوم. طبعا عرفنا لأن إحنا عندنا كمان تجربة قبل كده إحنا عندنا تنمية يعني تجربة ستينات في التنمية اللي حصلة كانت يعني غير مسبوقة يعني لدرجة انه حتى كمان الرئيس السيسي نفسه اشاد بيها اكتر من مرة لكن الجانب العسكري بقى ما قدرناش يبقى على نفس المستوى فكانت نكسة 67 خلاص اذا مش هنقدر يعني ننسى التاريخ وما نتعلمش من التجارب وإلا نبقى مش على مستوى الاحداث ولا على مستوى المسؤولية فلازم نتعلم من اللي حصل لنا قبل كده. دلوقتي في رئيس عنده خطط تنمية طموحة وعنده رؤية للنهوض بمصر وعنده إرادة على تعويضها اللي فات عليها أكتر من 40 سنة عنده رغبة في أنه الشعب المصري يسترد حقوقه اللي أهدرت وقضيت حتى في مشاريع ما كانش ليها أي معنى ولا ليها أي لازمة زي الخصخصة وابتدى يسترجع ممتلكات وثروات الشعب المصري من تاني وابتدى يعيد للصناعة اعتبارها التكنولوجيا النهاردة لها مؤتمر سيادته موجود وافتتح وبيهتم المبتكرين اللي اتكلم عليهم في مطروح حتى الحرف اليدوية اللي اتكلم عليها في مطروح وبالمناسبة ما فيش حد بيعمل برامج للحرف اليدوية غير الإذاعة رغم انها مسموعة فقط لكن في برنامجهم الجمعة عن الحرف اليدوية. الرئيس يعني كان حزين انه تم إهمالها السنين اللي فاتت وبيشوف لها تمويل من البنك المركزي عشان ترجع من تاني. الرئيس اللي عنده طموح انه يعوض سينا غياب 40 سنة وبيعمل هناك أنفاء عشان يربطها بالوادي وبيعمل هناك كباري عشان يربطها بالوادي ويسر انتقال الأشخاص والأموال من هنا لهناك ومن هناك لهنا والسلع. الرئيس اللي بيعمل في سينا دلوقتي أكثر من 17 مصنع للرخام والجرانيت. الرئيس اللي بيعمل في سينا دلوقتي طرق جديدة تصل إلى أكثر من 856 كيلومتر تجديد وإنشاء. الرئيس اللي بيعمل في سيناء دلوقتي رفح الجيدة رغم القتال اللي كان موجود ورغم الإرهاب الموجود ورغم القنابل. رئيس لبنان في جنوب سيناء جامعة جديدة يعني هتوصل ميزانيتها لأكثر من 3 مليار دولار فيها 365 مليون دولار إنشاءات بس. رئيس لبنان من الصحراء السرابيوم عشان تقدر تروي من 100,000 400,000 فدان في سيناء. الرئيس اللي عمل الإسماعيلية الجديدة اللي موجودة على الضفة الشرقية من سيناء اللي فيها 52,000 وحدة سكنية يشتغل فيها أكثر من 80,000 عامل ومهندس. لا لا نتكلم على سيناء بس. أنا كل اللي فات ده سيناء فقط اللي فيها المعارك دلوقتي عشان الناس تبقى عارفة بس إيه اللي بيحصل ويبقى سبب طمع ناس كتير وسبب غضب ناس كتير وسبب حزن ناس كتير على إنه سيناء بننميها بعد غياب عنها 40 سنة. الرئيس اللي عمل غير الإسماعيلية الجديد عمل دلوقتي مطار المليزة على بعد 90 كيلو متر بس من قناة السويس اللي كان مطار حربي مهجور حصل فيه معارك تاريخيه كبيره لكن نسيناه وخلاص وابتدى يعني يتحول الى منطقه مهجوره. دلوقتي قعدناه جاهز انه يستقبل اكتر من 1.5 مليون راكب في السنه. لو هتكلمي بقى على الرئيس اللي بيعمل اكتر من 15,000 فدان مزارع سمكيه في شرق بورسعيد ممكن يعني الحلقه تخلص ومش هنخلص اللي بيحصل في سيناء وسبب انه في اعداء على الحدود مش مبسوطين اللي بيحصل ولازم التآمر. التآمر بشكل مباشر ما عادش ممكن لأسباب كتير لأنه مكلف ومفضوح دوليا وعالميا وهم مش قدوا دلوقتي فيحرك بقى جماعات عميلة زي الموجودة في مصر دي والجماعات دي تفضل بقى هي يعني يخرج منها مجموعات مسلحة وتبقى اللي احنا شايفينه في سيناء ده لينا فترة طويلة. طب يعني وحضرتك بتكلم عن هذه الإنجازات يعني غير المسبوقة غير مسبوقة دكتور وللأسف يعني أنا مش برضو مش منحاز للإذاعة ولا حاجة لكن في تأثير إعلامي كبير من باقي وسائل الإعلام. نعم في حكاية وطن الرئيس كان فيه جملة أنا ما انساهاش وحضرات المستمعين أيضا أعتقد يتذكرونها جيدا لما نصح المواطن وقال له لازم تنزل وتشارك في الانتخابات والناس يشوفوا الشعب المصري بعد يعني ثورتين يناير وثورة 30 يونيو 2013 لازم يعني العالم يجد إلى أي مدى وصل الوعي الديمقراطي لدى المجتمع المصري خلال هذه الفترة التي تشهد إنجازات وتحديات ومواجهات ضد الإرهاب. في نفس الوقت وعلى خط التوازي بنجد بعض الأسماء التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. حضرتك احنا عاوزين نقرأ المربع ده بعمق علشان يكون لدى المواطن اللي بيسمعنا النهاردة واللي بيثق في جهدك يا أستاذ أحمد يعني إزاي تبنى هذه البنية التي تصنع وعي مصر حقيقي وفي نفس الوقت نجد ناس بتاخدنا لورا وتنصح المواطن هو يقاطع بص يا دكتور انا اي حد من الناس يعني مش متخصصه اللي متعوده تدخل على او تتعامل يعني مع جهاز الكمبيوتر والانترنت والحاجات دي حالا دلوقتي هم موجودين تجربه عمليه الاسماء اللي قطع اللي بتطلب المقاطعه والاسماء اللي متحالفه معاها يعملوا بس تجربة كده يكتبوا أساميهم ويكتبوا أسماء المشاريع الكبرى اللي بتحصل هتلاقي نفس الأسماء دي اللي سخرت من مشروع العاصمة الجديدة رغم أنها طول عمرها تتكلم على تكدس القاهرة والزحام اللي في القاهرة والضوضاء اللي في القاهرة والتلوث اللي في القاهرة وأنا لازم نخرج من الوادي ولازم مش عارف نعمل إيه وأول ما عملنا قعدوا يسخروا ويهاجموا. نفس الأسماء دي هتلاقي هي نفسها برضو بس الناس تكتب كده اسم مثلا مفاعل الضبع هتلاقيهم هم نفس الأسماء اللي هاجمت مفاعل الضبع وقالت إنه ملوش لازمة وإنه يعني غير يعني مجدي في مصر وانه عندنا ما يكفي من طاقه والى اخره. نفس الاسماء دي هتلاقيها اللي بتهاجم برضو الطاقه وان عندنا تقصير فيها وان النور بيتقطع والكهرباء مش عارف ايه وانه عندنا المصانع بتشتغل نص ورديه في العاشر ومش عارف. هم نفس الاسماء هتلاقي نفس الاسماء دي اللي بتهاجم الانفاق اللي بتعمل في سيناء لسه متكلمين عليها هتلاقي نفس الاسماء دي اللي بتهاجم ليه اشترينا التسليح ليه جبنا الرفال وليه جبنا المسترال. فهم ناس قاعدة مش معارضين عشان كده لازم نفرق بين المعارض والمتربص لازم الناس تبقى عارفة المعارض والمتربص يعني دلوقتي لسه حضرتك بتكلم على الحراك الديمقراطي وشكل مصر وشكل المصريين ومستوى الوعي احنا مصر مطلوب فيها ان يبقى ده موجود وتبقى في معارضة موجودة معارضة وطنية المعارض حد محترم وشريف شايف ليه وجهة نظر شايفها انها الافضل عشان مصر تتقدم، مختلف مع الدولة، مختلف مع النظام الحاكم، مش على الوطن لكن مختلف على سياسات، وعايز انه مصر ممكن بالشكل اللي هو شايفها تبقى افضل بكتير، ده راجل معارض محترم لازم يبقى موجود، لان وجود المعارضة بيصحح الاخطاء وبيخلي فيه رقابة دائمة على الاداء الحكومي وعلى الجهاز التنفيذي، ويبقى كله تحت رقابة المعارضة. هو ممكن كمان في المعارض الوطني ده الشريف ده ممكن يبقى في السلطة في يوم من الايام، الشعب يجيبه، ده كله يعني حاجة. والمتربص حاجة تاني، المتربص ده حد قاعد عايز يشيل حركة الوطن، مش عايز اي تقدم يحصل، تحت يعني ادعاءات مختلفة، تحت ادعاءات انه هو اللي بيفهم لوحده، وانه هو اللي يمتلك الحقيقة لوحده، وانه هو بس اللي عنده المعلومات، وهو بس اللي عنده تفاصيله واسرار كل حاجة، على خلاف الحقيقة. هو اللي ما عندوش حاجة اصلا، هو بس عايز حركة البلد تقف، عايز ارتباك دائم على طول. ولو سألته انت عايز توقف الانتخابات ليه، طب ايه البديل، مش هيجاوب. طب انت عندك مين يصلح، مش هيجاوب. طب انت كنت فين السنين اللي فاتت، تذكرت فجأة ان في انتخابات وجاي تتكلم على ضيق الوقت، مع انه انت عارف ان في انتخابات من 4 سنين، عارف انه صحيح. النهاردة يبقى في 4 انتخابات، مش هيجاوب. لو سألته انت كملت اصلا توكيلات الشخص اللي كنت بتأيده، مش هيقول لك كلام مش هتفهم منه حاجة. هو هدفه انه مصر تفضل مشلوله. ولسه في ناس بتأيده يا استاذ احمد على الفيسبوك، لسه في ناس بتكرر كلام اقليه، لانه ما يعني اقليه تقريبا لا تذكر الاقليه. ما هو في اختبارات حصلت الفتره اللي فاتت، لان يبقى اهم مرشح عند القوه دي كلها ما قدرش يجمع توكيلات. طب انت بتتكلم على الشعب المخور الغلبان، بتتكلم على وبتضحك على الناس وتقول لهم في معتقلين في السجون، وانت ما فيش معتقل واحد، ان كل الموجودين على ذمه قضايا، خلاص فكرة المعتقل بقرار إداري ده انتهى، خلاص الطوارئ ملغية وفي رقابة، وحتى دستوريا فكرة الاعتقال بلا مبرر خلاص مش موجودة، يعني المحكمة الدستورية لغت النص. انت بقى كل الناس دي اللي بتكلم منها غضبانة وزعلانة والحل القصية، ما عرفتش تجمع منهم أكتر من 25,000 توكيل؟ يعني مفيش 25,000 واحد قدروا من وسط 100 مليون، انت تتكلم 25,000 توكيل وسط 100 مليون، ما مسوش حاجة، رقم هزيل، ما عرفتش تجيبهم، عمال تقول بس الناس غضبانة، الناس كفرانة، الناس يعني على وشك الثورة، على وشك. طب فين يعني ده ما ترجمتوش ليه إلى توكيلات؟ فتبص تلاقي مجموعة هي يعني ليست إلا عصابة شريرة، هدفها إنه مصر تفضل في حالة الارتباك اللي كانت عليها من 3-4-5 سنين، إن التنمية دي ما تكملش، إن ما فيش حاجة تتم في مصر تتسبب في تقدمها، إن الشعب المصري ما فيش حاجة تنقله إلى الأمام، يفضل محلك سر ويفضل في أزمات دائمة، بديل ما عندهمش، قدرات في الشارع ما عندهمش، صوت عالي لأنه في وسائل إعلام بتساعدهم، وفي وسائل إعلام غبية بتقدم لهم خدمات حتى لو مش قصدة، في زي ما بتقول سيزا ميادة الناس على الفيسبوك بتبقى مخدوعة وبتبقى ما عندهاش تفاصيل كاملة، لأنه برضو في تأثير إعلامي من ناحية تانية، لكن في النهاية ما لهمش علاقة بالمعارضة تماما، دول ناس متربصين ومش ضد الحكام ومش ضد الرئيس السيسي، دول ضد مصر نفسها بلا اي شك. لكن احنا عندنا سريعا عندنا تسليح جيد، نقل الجيش المصري من شراء اسلحه دايما كانت مفروضه عليه اسلحه دفاعيه طول السنين اللي فاتت الى اسلحه هجوميه واسلحه هجوميه فعاله. عندنا الرفال، انا اللي في رايي وناس كتير بتختلف معايا، لكن انا في رايي ان الرفال دي الوحيده اللي كسرت يعني اسطوره الاف 16 والافات كلها الامريكي، طائره بيسموها كامله المهام مش متعدده المهام وبس، مدى 3000 كيلومتر يعني تقدر تروح لأماكن بعيد جدا وترجع من غير ما تحتاج لأي وقود، سرعتها 2100 كيلومتر يعني تقدر في خلال دقيقة واحدة أو دقيقتين تبقى فوق قناة السويس لو طلعت في مطار من القاهرة، تقدر تتعامل مع أكتر من هدف بوقت واحد، ليها قدرة على التعامل مع الرادارات والدفاعات الأرضية المعادية. عندك المسترال، قرية متحركة 6000 كيلومتر 198 طول في 30 عرض، فيها أكتر من يعني ما يوازي يعادي 6 أدوار فوق بعض، فيها 700 متر مستشفى جراحي، فيه عمليتين غرفتين عمليتين للجراحة، وتقدر تشيل 1000 مقاتل لمدة 6 شهور أو 400 مقاتل وضابط. وسائل الإعلام العالمية بتتكلم عن الأسلحة دي يا أستاذ أحمد. ما ده حتى الأيام بسبب يعني عملهم مشكلة، عمليات 2018 عملية الشاملة الأمنية، دلوقتي جرائد كتير عالمية بتتكلم في الموضوع ده، التسليح المصري وقد إيه هو قوي. طبعا مزعج للعالم ومزعج لأعداء مصر تحديدا، فالناس بتبقى مبسوطة بتسليحك، الأمة العربية مبسوطة، الشعب العربي نفسه فخور، في كل مكان تتلاقي فيه عرب تلاقيهم فخورين بمصر وبجيشها وبتسليحه. وأكتر ناس بيفرحوا على شبكات التواصل الاجتماعي بعد المصريين الأشقاء العرب، وعاملين زفة للجيش المصري فرحا بي يعني. الأشرار بس هم اللي زعلانين وهم الغضبانين. سؤالي الأخير، اتفضل. الوقت مضى بسرعة ليه؟ شكرا، انتوا ناس كويسه محترمه، بس سعيد وفخور ان انا معاكم يعني. ربنا يخليك. الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت على هذه المساحه في مواجهه تتجدد دائما بتجدد الانجازات وتجدد التحديات التي سنرد بكل قوه في وجهها بانجاز، بعرق، بجهد، بصبر مع القياده السياسيه. ودائما تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دايما تحيا مصر برجالها. انا بشكر الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا للاستاذ احمد، وطبعا تقبلوا تحيات فريق العمل امان هلال ورأفت موسى على هندسه الهواء، ودكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من امام الميكروفون. الى اللقاء. احزان يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش احزان، هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش احزان، هنا ورايا.